نفسي قومي لما زال أنين إليك إلهي اشتياقي عظيم. يا نفسي قومي لما زال أنين إليك إلهي اشتياقي عظيم. عطشت إلى الحي رب السماء وقلبي لبيت العلي يهيم. يا نفسي قومي لما زل أنيس إليك إلهي اشتياقي عظيم. دموعي تسيل بطول الزمان وصارت طعامي ليلا ونهار. دموعي تسيل بطول الزمان وصارت طعامي ليلا ونهار. لأن العدو لنفسي أهان بقوله أين إلهك صار. يا نفسي قومي لما زل أنيس إليك إلهي اشتياقي عظيم. يا نفسي قومي لما زال أنين ترجل إله فمنه النجاة. يا نفسي قومي لما زال أنين ترجل إله فمنه النجاة. لأني لأجل الخلاص السمين أسبح ربي بطول الحياة. يا نفسي قومي لما زل أنيس إليك إلهي اشتياقي عظيم. كشوق الغزال لمجرى المياه إليك اشتياقي إله الرحيم. كشوق الغزال لمجرى المياه إليك اشتياقي إله الرحيم. قلبي يلهج في حب الإله واثق أنه في قلبي يقيم.